ويا طهالي بابي وكيف وسط رحالي جئت يا طهالي بابي وكيف وسط رحالي أرتدي عطف جنالي أرتدي عطف جنالي والندى من راحتي والندى من راحتي والندى من راحتي والندى من راحتي ارتدي عطف جناب والندى من راحتي والندى من راحتي فضل المخلى شد لمحسوب لدي يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مجد انت ذو الفضل المخلى شد لمحسوب لدي صل يا ربي وسلم على خير الخلق أحلى صل يا ربي وسلم على خير الخلق أحلى يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممن أنت ذو الفضل المخلى جد لمحسوب لدي أرتجي عطف جنابك والندى من راحتيك والندى من راحتيك